محمد انور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به

وَإِذَا فبدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي قد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي إن الذين